كثر من صلاة الليل، يضغط نفسه لأجل أن يبتعد عن هذا. أيضا الزواج، إذا تيسر أن يتزوج زواجا، يعني ايش فيك تضحك انت لسه ما تزوجت يا وجدي، معلش، ان يتزوج زواجا يعني بحيث انه ينصرف عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اعجبت احدكم امراه فلياتي اهله فان معها مثل الذي معها. يعني الواحد تعلق قلبه بامراه يتزوج. بعض البنات او الشباب يقول: يا شيخ لا يمكن اتزوج غيرها، انا احبها. اقول: اترك عنك الكلام، تزوج يا رجال وبتنساها. او بنت تقول: يا شيخ انا لا اتصور نفسي مع غيره. اقول: